نكمل. مع هذا الذوبان بدأت هذه الشعوب المختلطة تنشئ مدن جديدة، ففي تلك الفترة أنشئت غزة وأنشئت عسقلان وأنشئت اللد وغيرها من هذه المدن. وظلت حال فلسطين بهذه الطريقة، الأصل لليابوسيين والكنعانيين، شعوب أخرى تدخل معهم تختلط بهم، يبنون مدن صغيرة جدا لها أسوار بسيطة، بناء بسيط من طين، ليس يعني لا توجد حضارة ضخمة أقيمت في تلك الفترة. في عام 1250 قبل ذلك بقليل كانت الأحداث العظيمة التي تجري في مصر، وذلك بإرسال موسى عليه السلام. موسى عليه السلام في بداية عام 1250 قبل الميلاد، طبعا لاحظوا لما نتكلم قبل الميلاد، قبل الميلاد التاريخ يرجع بالعكس، فلما نقول 1200 يعني بعد 1250، فقبل 1250 يعني 1300 قبل الميلاد وما بعدها كان ظهور موسى عليه السلام في مصر. وتعرفون القصة الشهيرة التي فصلناها في قصص الأنبياء عليهم السلام التي حدثت بين موسى عليه السلام وفرعون، وكيف كان فرعون يستذل بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وفي ذلك بلاء عظيم عليهم. في القصة الشهيرة طبعا أراه المعجزات والآيات، ولقد أريناهم آياتنا كلها فكذبوا، كذب عصى وأصر على الكفر، فتعرفون القصة، طبعا جاءه التدمير فأغرق في البحر. قصة التدمير بعد أن حدثت 9 معجزات كلها رآها بنو إسرائيل، لم تكن المعجزات يراها فقط فرعون ويراها المصريون، وإنما رآها أيضا بنو إسرائيل، فرأوا 9 معجزات متتالية، ثم رأوا المعجزة العاشرة، وذلك عندما خرج بهم موسى عليه السلام في هجرة عظيمة من مصر إلى فلسطين، وعبروا البحر. والبحر الذي عبروه تعرفون البحر الأحمر له فرعان، له يدان، فالذي عبروه هو الفرع الأيسر من البحر الأحمر، فهذا الذي شق، فشق لهم البحر بمعجزة عظيمة من الله رب العالمين، رأوها بأعينهم، فدخلوا في البحر على أرض جعلها الله سبحانه وتعالى يبس، صارت أرض يابسة، فعبروا في معجزة عظيمة وتبعهم فرعون، فأغرق فرعون ومن معه، في قصة معروفة تعرفونها جميعا. أول ما انتقل بنو إسرائيل الآن انتقلوا إلى سيناء قبل أن يصلوا إلى فلسطين، فأول ما انتقلوا رأوا قوما يعبدون أصناما، يعبدون آلهة، فقالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، بعد 10 معجزات متتاليات يريدون أن يعبدوا صنما، فأي خلل في الإيمان وأي سوء في التركيب هذا الذي في بني إسرائيل. وتكرر هذا 10 مرات في تاريخ بني إسرائيل، وعدة مرات في زمن موسى عليه السلام. موسى عليه السلام سبقهم إلى الطور، وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أثناء غياب 40 يوم ما صبروا فعبدوا العجل، بعد 10 معجزات متتاليات يرون فيها قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، في 40 يوم ما صبروا، تركهم موسى وبين أيديهم هارون عليه السلام، ومع ذلك عبدوا العجل. رجع موسى عليه السلام في القصة الشهيرة فأمرهم أن يقتلوا أنفسهم توبة إلى الله، فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم. فجاءتهم المعجزة 11، إذ ارتفع الجبل، ارتفع جبل الطور، صعد في السماء فصار فوق رؤوسهم، فقال لهم اسمعوا وأطيعوا وإلا نزل عليكم الجبل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل مثل الغمامة مثل السحابة، عندها فقط قالوا سمعنا وأطعنا وهم مترددين، تحت التهديد، ما مشوا إلا بالتهديد. وتحرك بهم موسى عليه السلام حتى وصلوا إلى فلسطين، ودخلوا في فلسطين، وأمرهم أن يذهبوا إلى بيت المقدس، لأن الله سبحانه وتعالى كتب لهم أن يكونوا في بيت المقدس، أمرهم قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. بعد كل هذه المعجزات الآن 11 معجزة رأوها، ماذا كان الرد؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. سبحان الله، ما مر على الأنبياء الشعب بخسة هؤلاء اليهود، ما مر شعب يرى المعجزات تلو المعجزات ثم يرفض أن يطيع ويستسلم. حاول موسى عليه السلام، حاول هارون عليه السلام، ما تحرك فيهم واحد، حتى أفضلهم 70 الذين أخذهم موسى عليه السلام إلى الجبل ليعتذر إلى الله عز وجل عن عبادتهم للعجل، لما ذهبوا صعدوا هناك إلى الطور فسمعوا موسى عليه السلام وهو يكلم الله عز وجل فرفضوا، قالوا أرنا الله جهرة. بعد 11 معجزة يريدون أن يروا الله عز وجل، فأماتهم الله عز وجل، نزلت عليهم الصاعقة فأهلكهم جميعا. فلما رأى موسى عليه السلام قال يا رب، يعني هؤلاء خير من عندي، أفضل ناس هؤلاء وقد كفروا، فكيف الباقي؟ فيا رب يعني إن هي إلا فتنتك، ابتليتني بهذا الشعب. فالله سبحانه وتعالى أحياهم، أحيا 70 بعد موتهم، ومع ذلك ظلوا على المعاصي. هؤلاء لما جاءوا إلى القدس رفضوا أن يدخلوها، بما فيهم 70 هؤلاء رفضوا أن يدخلوها. فكان الشكوى من موسى عليه السلام إلى الله عز وجل، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ما في أحد ولا واحد راضي يطيع. حتى نعرف التركيبة اليهودية من أصل كيف كانت، فجاء العقاب من الله رب العالمين، العقاب. وأي عقاب؟ أن يتيهوا في الأرض 40 سنة، 40 سنة ضائعين يدورون في فلسطين وسيناء، يدورون كل واحد يقول أنا أدلكم الطريق كيف نخرج، فيخرج بهم ويأخذهم، ما يشوف نفسه إلا رجع لنفس المكان. وظلوا 40 سنة في التيه، في التيه 40 سنة، وفي التيه رأوا المعجزات، وهم في التيه رأوا المعجزات. فرأوا معجزة البقرة لما قتل منهم قتيل فما عرف من هو قاتله، وكان من عائلة كريمة غنية، فجاءوا إلى موسى عليه السلام، ادعوا لنا ربك يبين لنا من قتل هذا. فذهب وأخذ يدعو الله عز وجل، فجاءه الأمر بذبح بقرة، فأخذوا يستهزئون به، قال احنا نقول لك من قتل الميت تقول لنا اذبحوا بقرة؟ تضحك علينا يا موسى؟ بعد كل ما رأوه انظروا كيف يتعاملوا مع موسى عليه السلام، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. فظلوا يريدون أن يتهربوا من الأوامر، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، بيّن لهم لونها، مع ذلك ما فعل. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. أي تشابه عليكم؟ كيف تشابه عليكم؟ بعد كل التفصيل اذبحوا أي بقرة، ما مطلوب بقرة معينة، ثم أعطاكم أوصافها، فجاءت أوصاف جديدة جدا، قصة مشهورة. يقول الله عز وجل في نهايتها فذبحوها وما كادوا يفعلون. هل رأيتم شعب يتبع أنبياء ورسل يفعل ذلك بنبيه ورسوله، وخاصة بعد المعجزات المتتالية؟ قلنا اضربوه ببعضها، ذبحوا البقرة، قال ائتوني بفخذ من البقرة، فجاءوا بالفخذ. الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يضرب الميت بفخذ البقرة، فضربه فقام حيا، معجزة أمام أعينهم، قام حيا، فقال قتلني فلان، ثم سقط ميتا، معجزة أمام أعينهم رأوها. يقول الله عز وجل المفروض الواحد بعد ما يرى المعجزة ماذا يحدث له؟ يستسلم خلاص. أما هم، يقول الله عز وجل تعليقا على كل هذا، يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد كل هذا قلوب قاسية لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا ولا تلين لإيمان، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بل الله سبحانه وتعالى يعلق تعليق عجيب عليهم، يقول الحجارة تلين وهؤلاء لا يلينوا، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة تتشقق تلين وهم قلوبهم لا تلين.